الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا ببيان أقسام الواجب من خلال التعليق على نظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا نوعين من أنواع الواجب: الأول باعتبار تعيينه وعدم تعيينه، وقلنا إن الواجب ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: واجب معين وواجب مخير أو مبهم في أقسام محصورة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه، وقلنا إنه ينقسم أيضا إلى قسمين: واجب مؤقت ويعرف بالواجب المطلق، وواجب غير مؤقت ويعرف بالواجب المطلق، وواجب مؤقت وينقسم إلى قسمين: مضيق وموسع. وبينا ما يتعلق بهما من أحكام. لننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الواجب باعتبار المطالب به أو المخاطب به. ينقسم أيضا إلى قسمين، أحدهما عيني والآخر كفائي. فالواجب العيني هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف بعينه. الواجب العيني هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف بعينه، فلا يسقط قيام البعض به المؤاخذة عن الباقين، أو هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم والحج. وسمي بالعين لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب إلى العين والذات، باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة. الواجب العيني المعتبر عندنا هو المكلف، ذات الإنسان أو عين الإنسان، بحيث لا يتحمل أحد عنه ما كلف به، ولا يقوم أحد مقامه فيما أمر بتحصيله. القسم الثاني الواجب الكفائي، وهو ما طلبه أو ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله، أو هو ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بغض النظر عن فاعله. فيدخل في هذا النوع ما أوجبه الله تبارك وتعالى على الأمة بمجموعها من غير تخصيص أفراد بأعيانهم. يبقى هنا في الواجب الكفائي بينظر إلى ذات الفعل، من الذي فعله لا يهم، المهم أن يحصل هذا الفعل سواء فعله عمرو أو فعله زيد. وما أوجبه على جماعة محصورة من غير تحديد من يقوم به منهم بعينه، كوجوب غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وإنقاذ الغريق وتشييع الجنازة فالشارع لم ينظر فيه إلى عين الذي يغسل الميت أو يكفنه أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عنده بين زيد وعمر في ذلك، وسمي بالكفاء لأنه منسوب إلى الكفاية فلا بد من حصولها. وهذه مسألة تحتاج إلى نوع من البيان. يعني لو افترضنا مثلا أن الأمة تحتاج إلى 100 طبيب ولم يوجد منهم إلا 90، حصل كفاية أم لم تحصل؟ لم تحصل كفاية، ويبقى التكليف قائما حتى تكتمل 100، ولا يبرأ من عهدة المساءلة إلا كم؟ 90 الذين قاموا بهذا الواجب وإن لم ينهضوا به. فيلزم الأمة ويتحتم على الأمة بعد ذلك أن تجتهد حتى تجد هؤلاء 10، سواء كان هذا الواجب متعلق بأمور دنيا أو كان متعلقا بأمور الآخرة. لأن قد يتصور البعض أن الواجبات محصورة فيما يتعلق بالآخرة فقط، لا، واجبات الكفائية تتعلق بكل ما تحتاجه الأمة وتفتقر إليه، ويكون وسيلة لعزها واستغنائها عن عدوها، سواء في الأمور الدنيوية أو الأمور الأخروية. وده معنى كلامهم أنه واجب كفائي، يعني لابد أن تحصل به الكفاية. ما لم تحصل الكفاية فيبقى الإيه؟ الأمر على ما هو عليه، صحيح قد تخف حدة التكليف به، ولكن يبقى أو تبقى المطالبة بتحصيل الكم الذي يسد هذه الثغرة ويقوم عليها قياما تاما كافيا. أهم الفروق بين الواجب العيني والواجب الكفائي. تبين مما تقدم أن هناك فروقا بين الواجب العيني والكفائي، أهمها أن الواجب العيني مطلوب من كل واحد من المكلفين بعينه، فلا يقوم فعل غيره مقام فعله إلا بإذنه إن كان من المكلفين، إن كان الفعل مما تدخله النيابة، كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وأما الواجب الكفائي فلا يطلب من كل واحد ولا من واحد معين، بل إذا قام به من يكفي أجزأ عمن لم يفعل ويسقط عنه الإثم. لكن الفرق إيه؟ ها؟ بنقول الآن في الواجب العيني المكلف ذات الإنسان، الواجب الكفائي المهم إنه إيه؟ يحصل. طب الفارق، خلاص ما احنا ده قلنا فارق. هنا ما الذي يحمل الإنسان على السعي للقيام بما يكفي غيره؟ سواء يبقى هو الفارق هنا تحصيل الثواب. إذن الذي يقوم بهذا الواجب الكفائي يحصل من الثواب ما يحرم منه من أعرض عنه. لأن واحد يقول طيب إذا كان الأمر كذلك والتوجيه أو التكليف لم يتعلق بالذوات، فكل واحد يقول أنا ماشي، أخي فلان سيؤدي هذا الدور وسيسد هذه الثغرة وسيقوم بهذا الواجب، فالكل يحاول أن يتنصل من هذه المسؤولية، وعندئذ يتخلف هذا الفعل. لا، نقول يبقى للتنافس مجاله وللحرص على الثواب فائدته. فالإنسان اللي هيحرص على الثواب سيبادر إلى القيام بهذا الواجب ليعفي نفسه من المسؤولية ويعفي غيره أيضا، وهو في كلا الحالين أو في كلا الحالتين مأجور، سواء كان يسعى لتبرئة ذمته أو كان يسعى لإيه؟ لإعفاء غيره من هذه المسؤولية. الفارق الثاني أن الواجب العيني مصلحته ترجع إلى فاعله، أما الواجب الكفائي فمصلحته عامة. يعني الصلاة ده واجب إيه؟ واجب عيني، كل مكلف يلزم أن يصلي. من اللي بيستفيد بالصلاة؟ هو نفسه. صحيح ما من تكليف شرعه الله تبارك وتعالى وكانت مصلحته الظاهرة راجعة إلى ذات الإنسان إلا ورتب عليه مصلحة عامة كذلك. ليه؟ لأن صلاح الفرد بيؤدي إلى صلاح المجتمع، وصلاح المجتمع نتيجته صلاح الأمة. فإذا صلى الإنسان استفاد بهذه الصلاة إن هي منعته عن الفحشاء والمنكر. طيب الفحشاء والمنكر هذه عندما تنزع من المجتمع يصلح المجتمع ولا لا؟ إذا ظاهر المصلحة المرادة من وراء هذا التكليف إيه؟ مصلحة فردية، ولكنها بعد ذلك مصلحة متعدية إلى عموم الأمة. نعم، إنما هذه الفوارق باعتبار التكليف الذاتي. أما بالنسبة للواجبات الكفائية فمصلحتها عامة كما قلت الآن. الغريق من ينقذه؟ المهم إنه ينقذ. تغسيل الميت من يغسله؟ المهم أن يغسل. فالمصلحة هنا رجع على مين؟ في المسألة الأولى رجع على الغريق. وقد يعاني من ينقذه وربما تعرض هو للغرق، فالمصلحة رجع على مين؟ على آخر وليست على الفاعل، بخلاف الصلاة كما قلت. كذلك تغسيل الميت من المستفيد؟ الميت، والذي يغسله يبذل من الجهد والوقت ما تعلموه وعليه. فبنقول ده فارق آخر بين الواجب الكفائي والواجب العيني. الواجب الكفائي مصلحته عامة، والواجب العيني مصلحته خاصة، وإن كانت أيضا تنطوي على مصلحة إيه؟ مصلحة عامة. الثالث، الأمر في الواجب العيني موجه لجميع المكلفين، أي لكل واحد منهم إذا توفرت فيه شروط التكليف. كل واحد توفرت فيه شروط التكليف عندما يقال له افعل، يبقى كأنه هو الذي خوطب ذاتيا بهذا الخطاب. الخطاب من الله عز وجل مباشرة إيه؟ له بعينه، بخلاف الواجب الكفائي فاختلف العلماء بشأنه، فقيل إنه موجه للجميع لكن يسقط بفعل البعض. موجه لجميع الأمة لكن لو قام به البعض سقط عن الباقين. وقيل موجه إلى بعض غير معين، وقيل موجه إلى المجموع من حيث هو مجموع. استدل الذين قالوا بأنه موجه للجميع لكن يسقط بفعل البعض بأدلة، منها أن الواجبات الكفائية الواردة في القرآن والسنة جاءت بصيغة العموم كالواجبات العينية. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الصيام ده واجب إيه؟ واجب عيني. طيب الخطاب جاء بإيه؟ بصيغة العموم يا أيها الذين آمنوا، واو الجماعة موجودة. طيب كقوله كتب، لا الأول قوله كتب عليكم الصيام ده تكليف عيني. طيب كتب عليكم القصاص أو كتب عليكم القتال وهو كره لكم، القتال واجب كفائي، كتب عليكم، الخطاب هنا الايه؟ المجموع لعموم الأمة، مع انه لا يتصور اصلا قيام الأمة كلها، قيام الأمة كلها بهذا الجهاد، لانه هناك جهاد على مستوى الاعداء وجهاد يعني جهاد في الخارج وجهاد في الداخل. والله تبارك وتعالى لما تكلم عن الجهاد كلاما طويلا في سورة براءة قال ايه في نفس السورة؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأسم الناس إلى قسمين، قسم يجاهد في الميدان بالسيف والسنان، وقسم ثاني بيجاهد بالعلم والحجة والبيان ونحو ذلك. إذا لا يتصور أبدا أن كل الأمة تخرج زرافات ووحدانا لملاقات الأعداء، اللهم إلا إذا داهم العدو هذه البلدة، فعندئذ يتعين الإيه؟ يتعين الجهاد على الجميع. نحن نتكلم في الأمور الاختيارية اللي فيها نوع من السعة والاختيار، الجهاد واجب إيه؟ كفاء. طيب الصيغة واحدة ولا لا اختلفت؟ الصيغة واحدة، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، وهكذا. يبقى الترتيب اللي موجود معاكم في الورق، فقوله تعالى كتب عليكم القتال كقوله كتب عليكم الصيام، مع أن الأول كفائي والثاني عيني. دليل الثاني أن الإثم يلحق الجميع إذا ترك الواجب الكفائي ولو لم يكونوا مخاطبين به ما أثموا، ولا لا؟ احنا قلنا الواجب تعريفه ايه؟ ما أمر به الشارع أمرا لازما على سبيل الحتم والإلزام، يعني بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوب أو يأثم تاركه. طيب هل يتصور أن إنسان غير مخاطب بالشيء إن لم يفعله أثم؟ من اللي يأثم؟ المخاطب بهذا الشيء. فمعنى أنهم لو تركوا الواجب الكفاء، جزاكم الله خير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمعنى أنهم لو تركوا الواجب الكفاء أثموا جميعا، إذن هم مخاطبون به جميعا. واستدل القائلون بأنه موجه إلى بعض مبهم بدليلين. الأول قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فالخطاب هنا موجه إلى بعض مبهم. من الطائفة دي؟ الله واحد، هي طائفة، والطائفة دي جزء من ايه؟ جزء من كل. فهنا يدل ذلك على ان التكليف موجه الى طائفة غير معينة وليس موجها إلى الإيه؟ إلى كل الأمة. فالخطاب هنا موجه إلى بعض مبهم وهو متعلق بواجب كفائي. الدليل الثاني أنه يسقط بفعل بعض المكلفين ولو خوطب به الجميع لما سقط إلا بفعل الجميع كسائر الواجبات العينية. واستدل القائلون بأن الخطاب موجه إلى المجموع أي إلى الهيئة الاجتماعية باعتبار الصفة، هؤلاء مسلمون وواجب المسلمون وواجب المسلمين تجاه إخوانهم أن يفعلوا كذا وكذا. استدلوا بأنه لو وجه الخطاب فيه إلى الجميع أي إلى كل فرد بعينه لما سقط بفعل بعضهم، ولو وجه إلى بعض مبهم لترك، لأن كل مكلف سيقول لست مقصودا، فلم يبق إلا أن نقول موجه إلى المجموع من حيث هو مجموع. والقول الأول هو الراجح لرجحان أدلته، ويجاب عن الاستدلال بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة بأن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. الأمر هنا أمر استحباب وليس أمر إيجاب، بدليل أنه جاء بصيغة الحظ والترغيب في الفعل. فلولا نفر، هذا أسلوب إيه؟ أسلوب تحريض وحظ وترغيب في الفعل. ويجاب عن استدلالهم بأنه يسقط بفعل بعض المكلفين بأنه لا تلازم بين الأمر بالشيء وسقوط الفعل، فإن الواجب العيني مع توجه الأمر فيه إلى كل واحد من المكلفين بعينه يسقط من غير فعل بالنسخ أو بفوات الوقت المحدد للعبادة. يعني الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. ده واجب إيه؟ واجب إيه؟ فاء ولا عيني؟ واجب عيني. قدموا بين يدي نجواكم صدق. فالخطاب هنا فالخطاب هنا موجه لكل واحد يريد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التكليف كم من الصحابة عمل به؟ قيل إنه علي رضي الله تعالى عنه فقط. ونزل النسخ مع إن واجب إيه؟ ويجب عين. وسقط عن الناس باعتبار إيه؟ العجز، باعتبار العجز وباعتبار أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. ثم قال: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ها؟ لا، ما هو آخر الجزء الناسخ يعني. أيوة، الحكم نسخ بإيه؟ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. الأول: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني فيها نوع من العتاب أو اللوم، ولكن هذا لا ينسخ، إنما اللي نسخ إيه؟ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، هذا هو الناسخ. مع إنه واجب إيه؟ واجب عين. وسقط ولا ما سقطش؟ سقط. فليه نستبعد إن الواجب الكفائي بيسقط بفعل؟ ليه؟ لأن العلماء، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، ذكروا من شروط صحة التكليف بالفعل أن يكون معدوما. قالوا: لأنه لا تكليف بالحاصل، لأن تكليف الحاصل حاصل، ولا لا؟ يعني لما أقول لك انقذ هذا الغريق وواحد أنقذه، هتنقذ مين؟ يبقى ده تحصيل حاصل ولا لا؟ وهذا لا يأتي به الشرع، إنما الشرع يأتي بالتكليف بالمعدوم. شيء ما حصل شيء يقولك إيه؟ حصله. لكن شيء حاصل يقولك حصله، ما فائدة ذلك؟ بل إن التزاحم على الواجب الكفائي قد يؤدي إلى نوع من الفساد، ولا لا؟ يعني اليوم مثلا انظر إلى تزاحم الناس على حمل الميت، بيؤدي إلى الإبطاء بالجنازة ولا لا؟ خلف السنة ولا ما خلفش السنة؟ خلف السنة، مع أن قد يكون كل واحد حريص أنه يقدم خيرا يجده عند الله تبارك وتعالى، كل واحد حريص أنه يحمل الجنازة وينال من ثواب حملها ما قدر له. لكن لو أنه علم أن هذه المجموعة أو هذه الطائفة هي التي ستقوم بحمل الميت، هيؤدي إلى الإسراع بالجنازة وتطبيق السنة ولا لا؟ يبقى هنا بنقول أحيانا التزاحم على تحصيل الحاصل مشكلة، فليس مستبعدا أو مستغربا أن يسقط شيء بفعل الآخرين. نعم، التنافس مطلوب، ولكن تنافس لا يؤدي إلى مفسدة. نعم. أو بفوات الوقت المحدد للعبادة عند من يرى ذلك، لأن احنا عارفين قلنا قبل كده الجمهور رحمه الله تعالى تكلموا في الواجب المؤقت، وقالوا ان المطلوب في الواجب المؤقت ايه؟ أمرين: الفعل ومراعاة الوقت. فإذا خرج الوقت لم يبقى للفعل فائدة. لماذا؟ قالوا: لأن الله تبارك وتعالى لما ربط هذا الفعل بهذا الوقت علم أن هناك مصلحة أو حكمة من ربط الوقت بالإيه؟ أو ربط الفعل بالوقت. طيب أنت الآن أضعت أحد التكليفين، يبقى يضع عليك الآخر. وبالتالي قالوا إن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. نعم. وأيضا فإن سقوط الواجب الكفائي بفعل البعض لأجل أن المقصود من فرضيته إيجاده بغض النظر عن موجده. ومما يدل على صحة هذا القول أنهم لو فعلوه جميعا أثيبوا ثواب الفرض، ولو تركوه جميعا عوقبوا عقاب تارك الفرض. فهذا يدل عليه على أن التكليف ذاتي، ولكن مش لواحد بعيد، إنما لعموم الأمة، ونترك المجال للناس كي يتنافسوا في القيام بهذا الواجب أو هذا الدور. مسائل تتعلق بفرض الكفاية أو الواجب الكفائي. متى يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني؟ خلاص احنا قلنا الآن في الواجب الكفائي المطلوب فيه الفعل، الواجب العيني مطلوب الفاعل. طيب هل يتصور انتقال الواجب الكفائي من واجب كفائي إلى واجب عيني بحيث يلزم به إنسان بعينه، ومتى ذلك؟ عرفنا فيما سبق أن المقصود من الواجب الكفائي هو وقوع الفعل لما يترتب عليه من جلب المصلحة أو دفع المفسدة دون النظر إلى فاعله، ولكن قد تطرأ بعض الأحوال التي تجعله واجبا عينيا، وذلك مثل أن يأمر الإمام شخصا بتجهيز ميت أو القيام بأي واجب كفائي تعين عليه ما دام يطيقه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا جاء الإمام قال يا فلان أنت مسؤول عن تغسيل الأموات، يا فلان أنت المسؤول عن حراسة هذا الثغر أو هذا المكان هذه الليلة، فيصبح إيه؟ يصبح واجب عيني، لا يجوز له أنه يستخلف غيره مكانه إلا بإذن ممن كلفه. لماذا؟ لأن اختيار الإمام لشخص بعينه لا شك أنه اختيار لأسباب معينة، وإلا لماذا اختار هذا وترك ذاك؟ أكيد هناك مميزات أو مميزات لهذا الشخص تعينه على الوفاء بهذا الواجب فاختاره لأجل ذلك. أنت الآن لماذا مثلا إذا وقعت في مأزق توكل محاميا؟ ليه؟ وبتختار محامي بعينه لأن هذا الرجل يستطيع أن يفعل ما لا تفعله أنت، يعني عنده من العلم والحجة وكذا وكذا ما يؤهله للقيام بهذا الواجب. طيب هل يجوز لهذا المحامي أن يقول خلاص المهم أنك تخرج من المشكلة، اذهب يا فلان وأعطي مالا رشوة ولا حاجة للقاضي الفلاني ونخرجه من المشكلة؟ لو علم موكله بذلك يشاركه في الإثم ولا لا؟ يشاركه في الإثم. والآخر لا يجوز له أن يستخلف إلا بالرجوع إلى موكله الأول. نعم. الأمر الثاني، لو رأى شخصا غريقا وكان بإمكانه إنقاذه أصبح إنقاذه واجبا عينيا عليه. جد الآن لم يكلفه أحد، ولكن هو رأى هذا الغريق على وشك الغرق، هل له أن يعتذر بأنه أنا لست مكلفا من قبل حكومة ولست موظفا في هذا المجال أو إلى آخره؟ لا، لا يجوز له ذلك. وهذا على نمط قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. فعلق هنا وجوب التغيير على إيه؟ على الرؤية. طيب هل يكلف الإنسان بالذهاب إلى مكان المنكر لكي يحقق هذا السبب الذي يكلفه بالتغيير؟ لا يكلف بذلك ولا يشرع له ذلك. يا أخي ده أنا رايح أنكر منكر، أقول لك ابعد عن المنكر وأهله، فإنك لا تدري ما يحل بهم وأنت معهم حتى لو كانت نيتك صالحة. فهنا لا ينبغي للعبد أن يكلف نفسه ما لم يكلفه الله تبارك وتعالى. فالله رؤوف، الله رحيم بعباده. فطالما الله عز وجل نأى بك عن هذا التكليف، لماذا تحمل نفسك ما لم يكلفك الله تبارك وتعالى؟ فالحاصل هنا انه لو وجد انسان في مكان ما وتعين عليه فعل شيء لزمه ان يفعله، كمسألة الغريق التي، طيب الان واحد فقط في بلد هو الذي يحسن تغسيل لا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني هو الآن ينزل ينقذ ويغرق هو كمان، يبقى بدل واحد يبقى اثنين. لا أنا ما قلت إيه، كلامي واضح ها، وكان بإمكانه إنقاذه، إنما هو لا يحسن السباحة وينزل يغرق هو كمان. طبعا هذا فهنا السؤال ذكر، طيب لو لم يوجد في بلد إلا واحد فقط يحسن تغسيل الموتى، هنا يلزمه ذلك إلا إذا كان فوق استطاعته. لكن يلزمه أيضا أن يعلم غيره لكي مش يساعده، لكي يحقق هذا الواجب الكفاء. لأن احنا قلنا الأمن الأصل إيه في الواجب الكفائي، إن توجد طائفة ها تقوم بهذا الواجب. أما إذا وجد عدد لا يقدر على القيام بهذا الواجب ولا يكفي، يبقى يلزم الكل. طيب هذا الإنسان قد يكون متطوعا، وفي الغالب يكون متطوع، طيب وليس عند أحد الاستعداد لتعلم الغسل لضعف قلب أو غيره أو إلى آخره. هنا يلزم أهل البلد تفريغ هذا الإنسان لهذا الأمر، ومن ملهم الخاص إذا لم يوجد من الدولة عناية واهتمام بهذا الواجب. وقد يتعين على أهل كل محلة، يعني مثلا أجوار هذا المسجد يتعين عليهم أن يوجدوا هذا الشخص اللي يحسن تغسيل الموتى والقيام بحقوقه، ولو إن كل واحد يدفع من جيبه مبلغ من المال. واضح معنى الفرض الكفاية يا جماعة؟ هنا بقى بيلزمه أن يفرغ نفسه لهذا الإيه، ولا يجوز له أن يتخلف إلا لعذر كتخلفه عن الواجب العيني بعذر. واحد لا يكفي يبقى لابد من اثنين، اثنين لا يكفي يبقى ثلاثة، عشرة، إلى أن تتم الكفاية. ما لم يحدث ذلك صحيح، المفروض أن دي مسؤولية الحكومة أو الإمام. طيب ما حصلتش، تنتقل المسؤولية من إلى، وهذا هو شأن الواجب الكفاء. راح فين؟ تفضل. أنا قلت في أول كلام الفارق إيه؟ الثواب. معنى إن هو بيسقط عن الباقين، يعني بيستوفوا أجرهم كاملا، كما لو إن هذا الواجب وزع على مجموعة، كل المجموعة تأخذ الثواب مشتركة ولا لا؟ مع إننا نقول دائما مسألة الثواب هذه مردها إلى الله عز وجل، لأن بيدخل فيها أمور غيبية لا دخل لنا فيها ولا قبل لنا بها، مسألة الإخلاص وإحسان العمل وكذا وكذا، فمسألة الثواب هذه على الله عز وجل. إنما في الأصل بنقول ما هو الدافع لك أو لي أن نفعل هذا الشيء ولم نكلف به تكليفا ذاتيا؟ الحرص على الثواب. وسد هذه الثغرة التي يجب أن تسد فقط. نعم. الثالث، لو دخل الكفار من الأمور التي يتحول فيها الواجب الكفاية إلى عين، لو دخل الكفار ديار المسلمين ولم يتمكن الجند من صدهم، تعين على كل مسلم مكلف قادر أن يساهم بما يستطيعه حتى يتحقق صد العدوان. هنا بيتحول الجهاد من واجب كفائي في أصل الحكم إلى واجب إيه؟ إلى واجب عيني. كل من يستطيع أن يفعل شيء من المكلفين، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، طبعا صغير من المكلفين والصبي، كل هؤلاء يلزمهم عندئذ الدفع ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الرابع، إذا غلب على ظن المكلف أن غيره لم يقم بالواجب الكفائي وهو قادر على القيام به، أصبح هذا الواجب في حقه عينيا. يعني شاب قلب قوي أو مجموعة من الشباب في سعة من الرزق وفائض من الوقت، يمكنهم أن يقوموا بتجهيز الميت في مكان لا يوجد فيه أحد ولا يتصور وجود واحد مهيأ للقيام بهذا الدور، يبقى هؤلاء يتعين عليهم أن يتعلموا كيف أو كيفية تجهيز الميت، ويصبح هذا العمل واجبا عليهم. يعني هي وذنبهم إن هم أقوياء أشداء وعندهم من المال والوقت ما يؤهلهم لذلك، نقول يا أخي ليس ذنبا، ولكن كما قلت هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليهم أن هيأهم للقيام بأمر يثابون عليه، فما عند الله تبارك وتعالى لا يضيع أبدا. هيقول طيب أصلا أنا قلب ضعيف ولا أقدر أن أرى الميت وهو مسجى أمامي على الكبد، تعود كما تحمل نفسك على تعلم الطب وكذا وكذا لكي تصبح كذا، احمل نفسك على هذا الشيء وبالعادة سيصبح ايه؟ امر طبيعي جدا بالنسبة للانسان. يبقى هذه هي الحالات التي يتحول فيها الواجب من كفائي الى ايه؟ الى عيني. شروط فرض الكفاية. الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان. الأول، أن يكون فيه مصلحة شرعية أو هو وسيلة لمصلحة شرعية، يكون هو نفسه مصلحة أو هيؤدي إلى مصلحة. فمثال المصالح الشرعية ضبط أصول العلوم الشرعية وكل ما يتعلق بالكتاب والسنة، علوم الآلة، أدوات الاجتهاد والاستنباط لابد أن يقوم بها طائفة من أهل العلم أو يقوم بها طائفة من المسلمين. ومثال الوسائل إلى المصالح الشرعية الصنائع والحرف التي لا يستغني عنها الناس، فيجب أن تخرج لكل حرفة طائفة من الناس ويكون ثوابهم بحسب نياتهم. الكلام اللي أنا قلته في أول كلام، قضية ليست قضية موقفة عليه المصالح الشرعية فقط، لا، وما كان وسيلة إلى إعزاز الأمة وتقويتها واستغنائها عن أعدائها داخل في هذا الباب. حتى أعزكم الله لو احتاجنا من يفتح المجاري، يبقى لابد تكون طائفة متخصصة في هذا المجال، كل المجالات، احتاجنا حجام يبقى لابد من وجود حجامين، حلاقين، كذا كذا، كل الحرف لئلا يحتاج المسلم إلى غيره أو غير المسلمين. ومعلوم إن إذلال المسلمين يكون بقدر حاجتهم إلى غيرهم. وعلى قدر الاجتهاد في هذا الباب يؤجر المرء. الإسلام لا يعترف بمهنة شريفة ومهنة وضيعة. لماذا؟ لأن طالما إنك بتحتاج إلي وأنا بحتاج إليك فحاجتك إلي لا تقل عن حاجتي إليك. والله تبارك وتعالى جعل الناس بعضهم فوق بعض ليه؟ ها؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني إيه؟ أنت بتشغل الدكتور عندك والدكتور في نفس الوقت يمكن يذل إليك وأنت بتفتح مجالي أكثر من ذلك له إذا احتجت إليه، لأن إن لم تجد هذا الطبيب ستذهب إلى طبيب آخر، لكن ممكن ما يلاقيش إلا واحد فقط يكسح له المجال وإلا أصبح بيته خراب. هذا هو معنى فرض الكفاية في الإسلام، إما أن يكون مصلحة شرعية ذاتية أو وسيلة إلى مصلحة شرعية. وسيلة إلى مصلحة شرعية، كل الحرف والصنائع التي يحتاج إليها المسلمون تحتاج إلى عناية واهتمام على هذا النحو الذي سمعته. الأمر الثاني أن يكون مما لا تتكرر مصلحته بتكرر وجوده، مثل إنقاذ الغريق، فإنه إذا رفعه واحد من البحر ثم نزل آخر بعده لم يحصل بنزوله مصلحة، فالمصلحة تحصل يعني المصلحة تحققت بنزول الأول، فلا يقول آخر أنا أنزل وأوجر بنيتي. أي نية الآن؟ النية تحتاج إلى موافقة العمل. طيب أيهما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية؟ احنا قلنا الآن فرض العين بينظر فيه إلى ذات الفاعل، فرض الكفاية بينظر فيه إلى الفعل، والفاعل ها يثاب بتحمله هذا العبء عن الآخرين. فظاهر الكلام إن إيه؟ فرض الكفاية أفضل. ظاهر الكلام ليه؟ لأن ده واحد الآن بيسد ثغرة من ثغور الإسلام وأهله، وبيرفع التكليف عن عدد كبير جدا من الناس، لولا إنه فعل كان كل واحد منهم يحمل إيه؟ من الإثم بحسبه. يعني تخيل الآن لو إن مثلا في واحد بيغسل ميت في أو مجموعة بتغسل أموات في بلد مثل بلقاس، ممكن تكون المجموعة دي كام؟ 10 20. العشرة ولا العشرين دول تحملوا مسؤولية كام واحد؟ كل أهل بلقاس. شوف عددهم كام. طب لو لم يفعلوا كان كل واحد من هذا الجمع آسف ويستحق العقوب. يبقى هم حصلوا ثواب هؤلاء جميعا ورفعوا عنهم الإثم جميعا. لكن أكثر أهل العلم على أن فرض العين أفضل، لأنه مفروض حقا للنفس، فهو أهم عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة، بخلاف فرض الكفاية فإنه مفروض حقا للكافة، والأمر إذا عم خف وإذا خص ثقل. الآن التكليف ليس لي وحدي، ولكن ليه؟ لمجموع الناس، فده يبقى أخف ولا يقال لك افعل كذا؟ أكيد لما يقال لك افعل كذا يكون إيه؟ يكون أشد، والأجر على قدر المشقة والنصب. نعم. وذهب أبو محمد الجويني لو صاحب الورقات اللي بنشرح نظمه، ونسبه في البحر لأبي إسحاق الاسفراييني إلى أن فرض الكفاية أفضل، ونسبه إلى الشافعي رحمه الله، وحجته أنه في فرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، فهو أكثر في الأجر، بخلاف فرض العين فإنه يسقط الفرض عن نفسه فقط. وأجيب بأن هذا ليس بصحيح، بل القيام بفرض العين أكثر ثوابا، لأنه أشق من فرض الكفاية والأجر على قدر المشقة. ثم لو نظرنا في الحديث القدسي اللي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن الله تبارك وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والله تبارك وتعالى عندما بدأ تكليف النبي صلى الله عليه وسلم كلفه تكليفا ذاتيا أم عاما؟ الأول ذاتي. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنثر، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فبدأ بالنفس قبل الأهل. لماذا؟ لأنه في الحقيقة إن ضيعت فروض الأعيان فلا يتصور قيام فروض الكفاية، ولا لا؟ يعني الواحد لما يضيع الواجب الموجه إليه أو الخطاب الموجه إليه والتكليف الخاص به، هيفكر في القيام بأمور أخرى غير مكلف بها؟ ده احنا بنقول مشكلة الفرض الكفاية ان الناس بقولك الحمد لله ان انا ما كلفتش بيه شخصيا، ولا لا؟ طيب انت الان كلفت بيه شخصيا، يبقى ان فرضت فيما كلفت به تكليفا ذاتيا او شخصيا هتسعى ليه القيام بما لم تكلف به الا على سبيل المجموع؟ هذا بعيد. فالحاصل ان فرض او الوفاء بفرض العين يؤدي الى السعي الى تحصيل فروض الكفاية، ليس العكس. نعم. ها، ما هم بيقولوا ان اذا كانت نعم، احنا بنقول من ناحية الثواب، مسألة الثواب هذه مسألة مردها الى الله تبارك وتعالى، هذه اول. لكن هيأتي إن شاء الله كلام الشافعي، أنا قلت ما نسب إلى الشافعي لا يصح، قال كلام الشافعي ليس بها، وما نسبه للشافعي رحمه الله تعالى لا يصح، لأنه قال في الأم قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة أو الرواتب مكروه، إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية. لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية. هذا في الحقيقة أنا بحثت في الأم لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن وجدته في روضة الطالبين بهذا اللفظ، ونقله العطار في حاشيته على جمع الجوامع، ثم قال فإذا ازدحم، وده اللي يهمنا في المسألة، يعني احنا الوقت هنقول أيهما أفضل، فرض الكفاية ولا فرض العين؟ القضية قد تكون قضية إيه؟ نظرية، ومسألة الأفضلية هذه أيضا نردها إلى الثواب، والثواب مرده إلى الله تبارك وتعالى. لكن القضية يا جماعة لما بنتكلم في مراتب الأعمال ليه بنتكلم فيها؟ وهيأتي إن شاء الله الكلام في مسألة تفاوت الواجبات. لماذا نتكلم في مراتب الأعمال؟ لأن الفقيه العاقل هو الذي يقدم خير الخيرين، ولا لا؟ يبحث عن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى فيقدمه إذا تزاحمت الأعمال أو المصالح. لأن الوقت ممكن أنت تكون أمام عملي، عمل لو قمت به يكون أعظم من عمل آخر، وفي نفس الوقت والجهد لابد من واحد من اثنين، يده لا يتسع الوقت للإتيان بالإيه؟ بالعملين جميعا، يبقى تعمل إيه؟ الأصل إنك تبحث عن الأفضل، لأن معنى أفضل يبقى أقرب إلى الله تبارك وتعالى. وإحنا قلنا إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان عملهم في هذه الدائرة دائما، أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أفضل الأعمال عند الله، وهكذا. بخلاف يعني جيل هذه الأيام أو ما سبقها، يعني أيام الضعف الإيماني، تجد الواحد يقول لك ده واجب ولا مستحب؟ تقول له مستحب، يقول لك الحمد لله أنا مش واجب. طيب حرام ولا مكروه؟ تقول له مكروه، الحمد لله أنا مش حرام. طالما مش حرام خلاص يبقى عندي إيه؟ سعة إنني أعمله. طالما مش واجب المهم علي إيه؟ إني أفعل الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما قال له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أمس، بس أنا أقوم بالواجبة. صحابة ما كانوا أبدا يقتصرون على الواجبات. ليه يا جماعة؟ ليه؟ وهيأتي الكلام ده في الحكمة من مشروعية المستحبات، لأن الإنسان إذا قصر في المستحبات هيمتد التقصير إلى الواجبات، فكأن المستحبات هذه شرعت كسياج. لا ده قبل ما تكون جبر للنقص الواقع في الواجبات، لأن واحد يقول لك إيه أنا هأتي بالواجب كامل مكمل. طبعا دي مسألة إيه بعيدة جدا. هل يتصور أن في واحد يدخل الصلاة ويخرج ما غفلش لحظة؟ استحال. فهناك واجبات يصعب جدا على المرء أنه يأتي بها على وجهها التام يعني. فبنقول المستحبات بتكبر هذا النقص. لا، في مصلحة أخرى، وهي إيه؟ إن الله يحافظ على المستحبات، من يحافظ على المستحبات سيكون أشد محافظة على الواجبات، ومن يتباعد عن المكروهات سيكون أشد تباعدا عن الشبهات فضلا عن المحرمات، ولا لا؟ طيب إذا تهاون بالمستحبات بالتسامح والتدريج هيعمل إيه؟ هيهون، هيتهاون في الواجبات. وإذا تهاون بالمكروهات برضو بالتسامح والتدريج هيقع فين؟ في المحرمات. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال إيه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ثم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هل ده أمر لازم؟ ما احنا لو قلنا ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إذن الشبهات محرم، ولا لا؟ ولكن لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها على إنها وسيلة، ذريعة، طريق إلى الوقوع في المحرمات. هو النهضة تهاون بالمشتبهات سيقع شاء أم أبى مستقبلا في المحرمات، كما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا في باب الايه الشبهات، وأيضا في باب المستحبات. ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا، ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقوم الليل ثم يصبح يسرق، يعني قد تكون مسألة غريبة شوي، يقوم الليل وبعدين يصبح يسرق، فقال ستنهاه صلاته. يبقى دي وسيلة. فمن هنا بنقول ان الشرع لما او العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا في مسألة تفاضل الاعمال قصدوا من وراء ذلك انه لو ازدحمت الواجبات فضلا عن المستحبات، طبعا ومعها المستحبات وسائل الكلام فيها، لو ازدحمت الواجبات امامك الان امرين لابد ان تفعل واحد منهم، تعمل ايه؟ لازم. فهنا بنتكلم في مسألة ايهما افضل، فرض العين ولا فرض الكفاية لهذه المسألة. الان انت امامك وقت محدود وجهد معلوم، وامامك فرض عين وفرض كفاية، تعمل ايه؟ فرض العين ولا فرض الكفاية؟ هو ده اللي العلماء لأجله تكلموا في مسألة أيهما أفضل، مش مسألة طرف علمي يعني. ثم قال أي العطار في حاشيته على جمع الجوامع: فإذا ازدحم فرض الكفاية وفرض العين في وقت واحد لا يسع إلا أحدهما وجب تقديم فرض العين إلا إذا كان له بدل. وجب تقديم فرض العين إلا إذا كان له بدل، كما في سقوط الجمعة عمن له قريب يمرضه. ليه؟ لأن إن فاتته الجمعة فأمامه الوقت متسع ليصلي الظهر، لكن إن ترك تمريض هذا المريض ممكن يموت. والله تعالى قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. فهنا صحيح تمريض المريض فرض إيه؟ كفاية، وصلاة الجمعة فرض عين ولكن لها بدل. يبقى هنا نعمل إيه؟ نقدم فرض الكفاية، لا لأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، ولكن لأن فرض العين له إيه؟ له بدل، فهنا يمكنه الإتيان بالخيرين جميعا، صلاة الظهر اللي هي بدأ عن الجمعة، وأيضا تمريض الإيه؟ المريض. لأن لو الكل قال لا أنا لازم أصلي الجمعة، طيب الرجل ده من يقوم عليه؟ من يقوم بتمريضه؟ لكن لو وجد هذا المتسع، لو وجدت هذه الرخصة، هيتنفسه على البقاء بجواره لتمريضه ولا لا؟ خلاص، طالما ان ما فيش حرج علي، طالما ان الحرج مرفوع، انا اجلس هنا قد يكون ثوابي اكتر من شهودي للايه؟ للجمعة. فعندئذ يتحقق الخيران جميعا. نظير هذه المسألة، لو شب حريق في بيت ما وقت الجمعة، نعمل ايه؟ ها؟ اطفاء الحريق فرض كفاية، وشهود الجمعة فرض عين، لا سيما لمن اتى الايه؟ المسجد، خلاص اصبح الان في المسجد ويستمع الى الخطيب. هنا يلزم ان يخرج من المسجد العدد الذي يكفي لاطفاء الحريق لا غير، لأن الحاجة تقدر بقدرها أو الضرورة بتقدر بقدرها. هنقول يخرج كل أهل المسجد؟ لا، لأن كما قلت أن تحصيل الحاصل لا يؤمر به ولا يكلف به العباد، يبقى يخرج العدد اللي يكفي لإطفاء هذا الحريق فقط دون غيره، ثم بعد ذلك يصلون الظهر لا حرج عليهم. طبيب في المسجد وجاء مريض ينزف في خطبة الجمعة، يا دكتور اخرج اما الجمعة تخلص، لا سيما اذا كان بطش، لان هذه المشاكل للأسف الشديد التنطع فيها بيؤدي الى فساد عظيم جدا، والانسان يحسب انه يحسن صنعه. لك اخي انا كنت بخطبة الجمعة، زي واحد مثلا يشغل مذياع على اخره، ولك اخي ده مشغله على قرآن، سبحان الله العظيم، وانت مشغله على قرآن اصبح فرض على الناس يسمعوا رغم انفهم، اسمع وحدك. ان انت الان ممكن تكون عندك من الوقت والقدرة انك تسمع، غيرك ليس عنده وقت، واحد تاني يكون عنده امتحان، واحد عنده صداع، واحد لا يحب ان يسمع قرآن، الان ايه المشكلة؟ ما القلوب لها اقبال وادبار، هتسمعه غصب عنه؟ هو للأسف ده طلق، ويتعلل بان ده امر ايه؟ شرعي. وانا مشغل اغاني؟ ده انا مشغل قرآن، حتى لو قرآن، لان الشرع كما قلنا بيبحث عن المصالح كلها، لا يقدم مصلحة على اخرى، ولا ضرر ولا ضرار. نعم. بل قالوا لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق الوقت قدمت الجمعة، على المذهب اللي هو الشافعي يعني، وقدم الشيخ أبو محمد اللي هو الجويني الجنازة، لأن للجمعة بدلا، وإن كان في الوقت متسع فيقدم فرض الكفاية، كما لو اجتمع كسوف وفرض، حصل كسوف للشمس، الساعة مثلا 2، أمامنا للعصر كم ساعة؟ 2:30 مثلا، هنا نقدم صلاة الكسوف. ليه؟ لأن قلت إن الشرع حريص على جمع المصالح كلها، الآن هنصلي الكسوف ثم نصلي الفرض، إيه المشكلة؟ لكن لو قدمنا الفرض ممكن نخرج من الفرض نجد الكسوف انتهى، يبقى حرمنا أجر صلاة الكسوف ولا لا؟ وده يا جماعة هو مقتضى الفقه للإنسان، كيف يجمع بين الخيرات كلها، ولكن مع مراعاة إيه؟ الأفضل، وما له بدل وما ليس له بدل. كما لو اجتمع كسوف وفرض ولم يخف فوت الفرض قدم الكسوف كي لا يفوته، وكذلك يقدم إنقاذ الغريق على إتمام الصوم، فمن حق صائم لا يمكن أو لا يتمكن من إنقاذه إلا بالإفطار ولخوف الفوات. يعني واحد الآن لو نزل ينقذ غريق لابد أنه يفطر، ليه؟ ها؟ عشان الصيام له بدل، خلاص فعدة من أيام أخر، لكن أنقذ الغريق ده له بدل. إذن هي المسألة هيحكمها إيه؟ أيهما أفضل؟ مقدار المصلحة المترتبة على الفعل، مقدار المفسدة المترتبة. هل فرض العين له بدل أم ليس له بدل؟ هذه الأمور التي تحكم المسألة عند تقديم شيء على شيء آخر. نعم، والوقت متسع. نعم والوقت متسع. يقول جاء إلى المسجد وفاتت الجماعة، خلاص سلم الإمام، وعلى وشك إحضار الجنازة للصلاة عليها، يعمل إيه؟ خلاص هي صلاة الجماعة فاتت، فاتت، يبقى هنا يقدم صلاة الجنازة ثم يصلي الفريضة بعد ذلك. ودي للأسف بتعمل مشاكل كثيرة جدا، لا سيما في الأرياف الذين يربطون بين الجنازة والفريضة. تجد واحد جاي والإمام خلص ولك عم يصلوا السنة، يقوم يقيم جماعة أخرى. طبعا جماعته هتكون أطول من صلاة ركعتي السنة، في الإمام يفرغ من صلاة. وهنا بقى تجد الأقوال أسرعوا بالجناز، أسرعوا بالجناز. فهنا الناس تختلف. الآن في جماعة، هتبقى في جماعتين، في جماعة فريضة، والآن أنتم تهمون بإقامة جماعة الجناز. فوجود جنازتين في المسجد كيف يستقيم الأمر؟ جماعتين، نعم، فوجود جماعتين، وجود جماعتين في المسجد في وقت واحد كيف يستقيم الأمر؟ الناس هتتابع الجنازة ولا يتابعوا الفريضة؟ ده معلش بجهل اللي أقام الصلاة بعد خروج أو التهاء الإمام من الجماعة الأولى. خلاص الجماعة الأولى مضت وانتهت، والآن عندك متسع من الوقت لك أنك لا تشهد الجنازة أصلا، يعني تصلي الجنازة معهم ثم بعد ذلك تبقى في المسجد وتقيم الصلاة وتصلي، لا يفرض عليك أحد أنك تتبع الجنازة. طيب فلماذا العجلة أو التعجيل بصلاة وصلاة جماعة لتحبس الناس ويتضرر الناس بذلك؟ هناك أشياء يا جماعة ممكن الإنسان يعملها بتلقائية ويأثم عليها وهو يحسب أنه يؤجر. كل الضيق اللي موجود في صدور الناس بسبب هذا الشخص هو يبوء بإثم. حبس الجنازة الآن يوافق السنة ولا يخالف السنة؟ يخالف السنة، هو يبوء بإثم مخالفة السنة، مع إن هو متصور إنه ده الحق الذي لا مرية فيه، إنه يبادر بإقامة الإيه؟ الجماعة ويصلي الفرض الأول. اللي كان ده الفرض أهم حاجة، الفرض لا مش أهم حاجة، العبرة بالأمور التي ذكرتها من جهة هل الفرض ده له بدل ولا لا، الوقت متسع ليه ولا لا، المصلحة اللي هتترتب على تقديم هذا أو ذاك، المفسدة اللي هتترتب على تقديم هذا أو ذاك. ونكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول بالنسبة للفرض الكفاء، لو قام به من دون البلوغ، هو بيقول كالتغسيل، طبعا تفسير صعب ان واحد يكون دون البلوغ ويقوم بالتغسيل على وجهه، لكن قول الاذان مثلا، نقول الاذان فرض كفاية. لو قام به صبي هل يسقط عن الباقين؟ الجمهور لا، لان الان نحن امام ايه؟ فرض، امام واجب. الاصل في الفرضية والوجوب بتكون لمين؟ للمكلف، والصبي غير مكلف، إلا أن يوجد معه بالغ، فعندئذ يكون فعل الصبي له إيه؟ له اعتبار. يعني أذن صبية في مساجد كثيرة ومسجد واحد فقط أذن فيه رجل بالغ، أذان البالغ ده معتبر، والأذانات الأخرى مجرد إيه؟ تكرار للأذان اللي قام به البالغ أو تبليغ لما قام به البالغ. ده سؤالك. بيقول طيب لو تصورنا ان فيه غلام ذكي قوي البنية يستطيع ان يقوم بتغسيل ميت وغسله فعلا، هل يعاد تغسيل ميت؟ لا، لا يعاد تغسيل ميت، ولكن يأثم البالغون اذ لم يقوموا بهذا الدور. اللي ايه؟ لان احنا قلنا خلاص تغسيل حصل، انما الاصل في التكليف لمين؟ لبالغ. فتخلف البالغ فلا يسقط عنه فعل الايه؟ فعل الصبي على الراجح. نعم. ومن قال ان هي بطلة؟ لا، بيقول لو اجتمعت جماعتان في المسجد في وقت واحد دون تعمد منهما، يعني واحد داخل مستعجل بعد الجماعة ما خلصت فخد واحد في أقصى اليمين عمل إمام، والثاني دخل في أقصى الشمال عمل إيه؟ واحد إمام، فأصبح في جماعتين في المسجد في وقت واحد، لا حرج في ذلك. العلماء يبطلون الجماعة الثانية مع الجماعة الأولى التي تعرف بالجماعة الراتبة، لأن لا يجوز منافسة الإمام الراتب في الإمامة، فمن فعل ترتد أو يرد فعله. لماذا؟ لا لأجل وجود جماعتين في المسجد، ولكن لمنازعة الإمام الراتب. فساعة وجود الجماعة الأم أو الجماعة الراتبة هنا لا يجوز إحداث أي جماعة إيه؟ أخرى. لكن خلصت الجماعة الأم أو الجماعة الراتبة، لو تعددت الجماعة في المسجد بحيث لا يشوش إمام على الآخر فلا بأس بذلك، لا سيما إذا كان بغير إيه؟ بغير تعمد. ليه؟ لأن احنا قلنا لو في تعمد يبقى ما هو ده التعمد اللي هيؤدي إلى تفريق المسلمين، اللي هيجعل الناس يقولوا ما فيش فرق بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية والجماعة العشرة، المهم نصلي فين؟ في جماعة. لا، لا يجوز إحداث جماعة ثانية في المسجد إلا لعذر، إنما واحد يتخلف في بيته أو يقول أنا لا أقبل فلان إماما لي، ثم يأتي بعد فراغ الإمام من صلاة الجماعة ويقوم جماعة ثانية، هذا لا يجوز. فالجماعة الثانية في المسجد جائزة مع العذر فقط، بل من العلماء من يمنع من وجودها بعذر ولا غير عذر. انت فاتتك الجماعة الاولى، روح صلي في بيتك. والكلام ده ذكره الشيخ الألباني في تمام المنة، ولكن الذي عليه العلماء ما سمعتم. يقول اقترض مني شخص مبلغ من المال لانه كان بحاجة، وكلفني ان اجمع له بعض المال من اهل الخير فلم استطع ذلك، فلم يعد يأتيني ليسألني على المال، وبعد وقت أعطاني أحد الأشخاص مال لهذا الشخص، فهل يجوز أن آخذ مالي من هذا المال بدون علمه، علما بأنه معروف عنه بأنه لا يرد المال إلي؟ أولا، هذا المال الذي دفعه إليك هذا الرجل إما أن يكون يعلم أن هذا الرجل مدين وأتى إليك بهذا المال لسداد دينه، وهذا لا شيء فيه، وهذا أحد مصارف الإيه؟ الزكاة الغارمة، فلا بأس بأن تأخذه. لكن لو أتاك بهذا المال لكي تدفعه إلى هذا الإنسان اللي عليه دين لك، لا يجوز لك أن تأخذ منه مليما إلا بعد أن تعطيه إياه لولمين؟ لهذا المدين، ثم تقول له يا أخي الآن أنت معك مال اعطني مال، أو تقول لمن جاءك بهذا المال يا فلان والله الرجل ده عليه دين لي من فترة وأنا أريد المال، ولكن كلما طالبته ما طلب، أقول لك يا أخي خلاص خذه. وهنا ينوي الإيه؟ أنه يدفع هذا المال سواء صدقة أو زكاة على سبيل سهم الغارمين، غير كده لا. يقول هل يجوز بيع مستحضرات التجميل والمكياج ونحو ذلك، وهل هناك ضوابط لذلك؟ هناك فارق بين من يبيع جملة ومن يبيع قطاعا. اللي بيبيع جملة لا شيء عليه، لأن الأصل في هذه الأمور الإيه؟ الإباحة، إلا بشرط، إلا في حالة واحدة استغفر الله، يعني الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا في حالة واحدة، أو بشرط الحالة اللي تستثنى هنا ايه؟ اذا قرر الاطباء الموثوق بعلمهم ان بهذه المستحضرات ما يضر ببشرة المرأة، عندئذ بيكون الحكم المين؟ للطبيب. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هم اهل الذكر في هذا الباب. شيخ ليس له أن يتدخل في كل شيء، ولكن هو تابع في هذه المسألة للمتخصص. أهل الذكر في هذا الباب اللي هم علماء أو أطباء الإيه؟ الجلدي، هم اللي يقول هذه المستحضرات لها تأثير ضار على البشرة ولا لا. فإن قالوا لها تأثير ضار يبقى المنع من جهة إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. طيب قالوا ما فيش مشكلة، يبقى الأصل الإيه؟ الإباحة. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، خلاص. يبقى هنا بيبيع جملة، لا يعرف إذا كانت هذه المرأة اللي هتشتري هذا أو هذه الأصباغ أو المستحضرات التجميل هتستعملها في الحلال داخل البيت للزوج ولا هتستعملها في خارج البيت، فلا شيء عليه. لكن يبقى بيع الأطباع. رجل الآن واقف في محل، وأصبحت الصيدليات الآن هي اللي بتبيع مستحضرات التجميل، فأتته امرأة صارخة في التبرج تقول له أعطيني برفان فلاني أو أعطيني مش عارف إيه كذا كذا، لا يجوز له أن يبيعه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف هذا يعني بالاستفاضة من دين الإسلام، هل يجوز أنك تبيع الخمر، تبيع العنب لمن يعصره خمرة؟ ليه؟ الدليل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل يجوز أن تبيع السلاح في زمن الفتنة؟ ليه؟ لأنه هيستعان به على سفك الدماء. كذلك كل ما يتصور استعماله في الخير والشر إذا علم أو غلب على الظن استعماله في الشر لا يجوز بيع ولا شراء. وضحت ولا لا؟ المسألة أخرى، واحد ترزق فارق بين إن هو بيصنع بناطيل بصفة عامة، لا يعرف إذا كان البنطال ده هيلبسه واحد ويصبح ضيق عليه أو مسبل أو كذا، فالعبرة العهدة هنا تكون على مين؟ على المشتري أو بائع القطاعي اللي أمامه الشخص اللي بيقول له أنا أريد هذا البنطال، والبنطال ده ضيق جدا أو طويل جدا مسبل، يبقى العهدة عند مين؟ المشتري وبائع القطاع، وليس الترزي اللي صنع، إلا أن يكون الترزي نفسه هو اللي أتاه هذا الشخص وقال له فصلي بالطريقة الفلانية واستجاب له. الحلاق واحد راح قال له احلق لي بنك، اسمه كده برضه، يعني أنه هو ياخد دائرة الرأس ويترك الوسط شعر أكثر، هو في الشرع اسمه القزع، نفس صلى الله عليه وسلم عن القزع، لا يجوز له ذا. لكن لو حلقوا كله أو تركوا كله لا بأس. إذن هي القضية الآن إيه؟ مباشرة الشيء والعلم بحال من يباشر الشيء لأجله. فهذه المرأة راح متبرشة، يبقى إذن الغالب على الظن إنها تستعمل هذه المساحيق فين؟ في الشارع. بيسموها دلالة الحال، دلالة الحال إنها تستعمل هذا الشيء في الممنوع. طب راجل رايح يشتري دي، امرأة محتشمة محجبة ملتزمة، أعطيه لا شيء عليه. يبقى إذا المسألة هنا تختلف من إلى. رجل نذر شاه، إذا وضعت زوجته ولادة طبيعية نذرها لله فأكرمه الله وولدت ولادة طبيعية، ثم باع الشاه، لا حول ولا قوة إلا بالله، واشترى بثمنها شاة أخرى فولدت شاتين، فما حكم هاتين الشاتين وما الذي يجب عليه من النذر؟ أولا هو أثم ببيع الشاه الأولى لأن النذر على نية الناذر، وهذه الشاه أصبحت موقوفة على الذبح، فلا يجوز له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا الذبح. طيب لو حتى لو بالزيادة، حتى لو بالزيادة لأن الأصل إن النذر على نية الناذر، وهو عين المنذور الآن، فتعين ذبح هذا المنذور. طيب، هذا الرجل تصرف في المنذور فأتى، كيف الخلاص؟ كل ما جاء عن طريق هذا المنذور تابع للنذر الأول، يبقى يذبحه. الثلاثة نتاجها منين؟ الآن لو إن عندك مال نامي تجار، بتخرج الزكاة على أصل المال ولا المال والنماء؟ قول هو اللي يقول. عندك مال نامي للتاجر، بدأت بعشرين ألف جنيه، في نهاية الحول بقوا 30، تخرج على 20 ولا 30؟ بس فهذا النتاج من أصل المنذور فيتبعه. إلا أن بعض العلماء بيستثني مسألة النفقات على الزيادة، فيأخذها هذا الذي أنفق على هذه الزيادة، ثم بعد ذلك يكون الزائد تابع للإيه؟ للأول، بينزلوه منزلة المضارب الذي استعمل مال غيره بغير إذنه. يعني واحد عنده أمانة، أعطيته 1000 جنيه، يا فلان الألف جنيه هذه أمانة عندك، دون أن يرجع إليه أخذ 1000 جنيه وتجربة. أول حكم آثم. طيب ماذا عليه؟ ضامن. يبقى عندنا الآن إيه؟ حكمان مؤكدان. الأول الإثم، لأن الأصل في الأمانة ألا يقترب منه، والثاني الضمان، يعني لو المال ده تلف يلزم أن يرده تاما، لكن لو تلف وهو أمانة لم يستعمله في التجارة أو غيرها لا ضمان على مؤتمن، بشرط أنه ما يكونش يقصر أو تعد. ثم طب المال ده ربح نتيجة الربح لمين؟ اختلفوا فيه، فمن أهل العلم من قال المال وربحه كله لصاحب المال. يعني لو الألف جنيه ده بقى 10,000 جنيه، 10,000 يأخذهم صاحب المال. والبعض أنزله منزلة المضارب، بمعنى أن ننظر في هذا النوع من التجارة، لو أنه أخذ المال من الأصل على سبيل التجارة كان هيعطي صاحب المال كام ويأخذ هو كام، فينزلوا منزلة المضارب، وأكثرهم بينزلوا بالنصف أو يعاملوا بالنصف، نصف الربح للمال ونصف الربح للإيه؟ للمضارب. فهنا بنقول الأصل في النذر أنه يبقى على حاله ويفي بنذره كما أوقفه. بعض العلماء كما ذكر بعض إخواننا أنه أباح أن يأتي بنظير للمنظور أفضل منه. يعني الآن هذا الرجل نذر شاة، هذه الشاة لو بيعت بـ1000 جنيه، لكن وسع الله تبارك وتعالى عليه وقال أنا آتي بشاة أخرى بـ2000 جنيه، قال يجوز ذلك. الله أعلم أصلا، يعني مسألة هل جنس الضأن أفضل اللحم نفسه ولا البقر أو غيره، لأن مسألة الأفضل وعدم الأفضل هذه مسألة ترجع إلى كل بيئة وأهلها. يعني فهنا قالوا ده أدى ما عليه وزياد، أدى ما عليه وزياد، لكن الذي يترجع عندي والله أعلم ضرورة الالتزام بما نذره، فإن أراد الزيادة تكون خارج عن المنظور، يعني يجيب شتني، لكن المنظور طالما عينه قال هذا لله يبقى يلزم الوفاء به، حتى انه لو مات لا شيء عليه. نعم. هو ده دليل الشيخ ابن عثيمين، ومن قال بقولي في هذه المسألة ليه؟ التعكير عندي انه حاجة من اثنين، يصلي هنا يصلي هناك، هنا فيها زيادة فضل فقط مفيش حل لآخر، إنما عندنا هنا إنه يفي بنذره الأول ويزيد عليه، ممكن ولا لا؟ هنا ده الفرق بين المسألتين. وهنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو العلماء رحمه الله تعالى في مسألة في الفقه اسمها التخريج. يعني إيه التخريج؟ تخريج قول على قول للإمام في مسألة متشابهة. يعني الإمام أفتى في مسألة بفتوى، هناك مسألة مشابهة تعطيها حكم المسألة الأولى اللي قال فيها الإمام، وتقول حكم هذه المسألة مخرج على قول الإمام في المسألة الفلانية كذا. لكن العلماء مع إباحة هذا التخريج على أقوال العلماء وفتاويهم قالوا لا يجوز التخريج حيث أمكن الفارق. وهنا مسألة عرضها ابن القيم رحمه الله تعالى، مسألة لو دعيت إلى وليمة وكان في الوليمة مخالفة، تذهب أو لا تذهب؟ مع أن إجابة الدعوة في الوليمة واجبة وحق من حقوق المسلم، إذا دعاك فأجب. طيب، اللي عليه أهل العلم أن لا يجوز له أن يذهب أو يبقى في مكان الوليمة إذا وجد مخالفة. طيب لو نقلنا المسألة لجنازة، جنازة فيها مخالفة لا تستطيع إنكارها أو تغييرها، تستمر تشييع الجنازة ولا ترجع؟ تشييع الجنازة واجب وحق للمسلم، وحديث واحد اللي جمع الاثنين حق المسلم على المسلم ذكر تشييع الجنازة وإيه وإجابة الدعوة، فده حق وده حق، ليه ترجع هنا وما ترجعش هناك؟ فهنا ابن القيم رحمه الله اختلطت عليه المسألة، حتى سأل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هما بيخرجوا على قول الإمام أحمد في مسألة أنه يرجع إذا وجد مخالفة في الوليمة لا يستطيع إنكاره، فبعض الحنابلة قال كذلك إذا وجد مخالفة في الجنازة، لكن شيخ الإسلام قال لا، ترجع في الوليمة لأن ده إنكار على الحي، بخلاف الجنازة هيكون إنكار على الميت، يبقى أنت هنا ضيعت حق الميت وفارق بين الحي والميت. قال باللفظ وحيثما وجد الفارق امتنع التخريج. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد عليه الصلاة والسلام. ايه المشكلة؟ زكاة الجنين زكاة أمه، أو الجنين اللي جواها يؤكل، زكاة الجنين زكاة أمه.